الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنها تسافر مع زوجها لمدينة جنوب المملكة، تقول ونجلس أسبوعين أو ثلاثة، تقول نزور أهلنا هناك، وهكذا يعني كل بعد أسبوعين أو ثلاثة نسافر إلى هذه المدينة. السؤال: هل تقصر الصلاة وهي في هذه المدينة أم تتمها كاملة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الذي يخرج من دار إقامته مسافرا إلى بلاد أخرى فإنه لا يزال يوصف بأنه مسافر حتى يرجع إلى بلده التي خرج منها، أعني بلده التي يقيم فيها بالأصالة، حتى ولو كان في البلد المسافر إليه أمه وأبوه وبيته الذي كان يقطنه سابقا قبل الزواج. فوجود بيت أهلك في هذه المدينة المسافر إليها ليس بمسوغ لكم أن تتموا، وليس بموجب عليكم الإتمام بسببه، وليس يجب عليكم الإتمام بسببه. فإن صليتم خلف مقيمين فالواجب عليكم أن تتموا، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه الإتمام. وأما إذا صليتم منفردين فإنكم تصلونها مقصورة، سواء أكانت مدة الزيارة أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أو يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، حتى ترجعوا إلى مدينتكم التي تقيمون فيها بالأصالة. فإذا كانت المرأة مثلا في بلدة في جنوب المملكة وبعد زواجها انتقل سكنها مع زوجها إلى الرياض ثم رجعت إلى أهلها للزيارة، فإنها تصلي مقصورة ركعتين ركعتين كل فرض في وقته بلا جمع إذا لم تحتج للجمع، لأن الجمع ليس سنة راتبة وإنما هو رخصة عارضة. والخلاصة أن المشروع لكم أن تصلوا الصلاة الرباعية ركعتين إذا صليتموها لوحدكم منفردين، وليس طول المدة فوق 4 أيام بالسبب الذي يوجب عليكم الإتمام في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. حتى لو تكرر سفركم في الأسبوع 3 مرات أو 4 مرات، لأن أحكام السفر معلقة بوجود مسماه، فمتى ما وجد مسمى السفر ثبتت الأحكام بغض النظر عن كونه يتكرر أو لا يتكرر. فلو كنتم تسافرون في الشهر إلى تلك البلاد الجنوبية 3 مرات أو 4 مرات في الشهر الواحد فلكم أن تترخصوا برخص السفر، والله أعلم.